الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا وعدت إنسانا وعدا ثم قدر الله لي وحصل مانع من فعله، فهل تكون هذه من خصال المنافقين؟ الحمد لله. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا علمت هذه الأصول فأقول في جواب السؤال: لا جرم أن الوفاء بالوعد والعهد من واجبات الشرع، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، لقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا وعد أخلف. فالوفاء بالعهود والعقود من واجبات الشرع، فبما أنه واجب من واجبات الشرع فإنما يجب عليك القيام بهذا الواجب إذا كنت مستطيعا قادرا، لأن الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة. فإذا أخلفت موعدك فإن هذا الإخلاف لا يخلو من حالتين: إما أن يكون بعذر شرعي قاهر، وإما أن يكون بلا عذر شرعي. فإن كان الإخلاف بلا عذر شرعي فلا جرم أن هذا صفة من صفات المنافقين، وأنك آثم على إخلاف هذا الوعد، لأنك تركت فعل الواجب عن اختيار وقدرة واستطاعة. وأما إذا أخلفت موعدك عن اضطرار وقهر وعذر شرعي، بمعنى أنك كنت راغبا مريدا للوفاء ولكن حبسك عن الوفاء بالوعد عذر قاهر لا مدخل لك فيه ولا يرجع إلى تقصيرك في القيام بهذا الواجب، فلا حرج عليك في هذا التخلف عن الوفاء بالعهد، لأنك عاجز عن القيام بهذا الواجب، فلا تطالب به، لأن الواجبات منوطة بالقدرة والاستطاعة، والله أعلم.